أيها المستمع الكريم، هيا بنا إلى مأدبة القرآن الكريم، نحيا ونعيش مع ذلكم القارئ العالمي عالم قراء مصر، فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عبد الوهاب القنطاوي المقيم بالنسيمية مركز المنصورة. تليفون المنزل 050-211-27-37، تليفون المحمول 018-90-68-539. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإما قلتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده

كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلما وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما له تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إنا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي أذنت لربها وحق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها المستمع الكريم، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالنسيمية مركز المنصورة، تليفون المنزل 050-21-12-737، تليفون المحمول 012-98-569. شكر الله وفاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.